الحسن الترابي. تكلم فيه عن حسن الترابي، والذي تكلم عن حسن الترابي ولمع حسن الترابي لم يقل كلمة الحق كما هو أصدر بعض الأشرطة عن ما حدث في الجزائر. لا شك أنني أعني بعينه، يعني إذا استطعت أن أسميه لك أسميه لك. والشريط موجود لدي، وتكلم عن حسن الترابي واستشهاداته، وكذلك لم يصدر صاحب هذا الشريط أي شريط خاص مستقل يتكلم فيه عن عقائد الأحزاب في أفغانستان، ولم يدين عقيدة مثلا أقل يعني الأمور عقيدة مجددي. هؤلاء الذين تكلموا في فتنة الخليج وأثاروا في أقوالهم لم يتكلموا في أفغانستان، بل كلما أتى شخصية هم يعرفونها جيدا يدافعون عنها، والشخصيات التي هي أصلا على منهجنا وعلى معتقدنا لا تنال نصيبا عند الناس مما ناله الآخرين. فإن شئت نعم. لو شاء الناس نعم. أنا يكفي لمعرفة منهج الذي يثني خيرا على الترابي هذا، ألا يكفي أن نعرف أن هذا الذي يثني على هذا الرجل خيرا أنه ليس على المنهج؟ عندك كلامه؟ كلامي بالنسبة للترابي موجود، كلامه بالنسبة للترابي موجود. وقد ذكرنا آنفا بأن القدح ليس بغيبة في ستة، فهل هناك من مانع أن تسمي لنا هذا الشخص الذي يثني على الترابي؟ هذا سلمان العودة. سلمان العودة يقول ماذا؟ يقول على الترابي مثلا أن معرض كلامه أن التفرق بين عدة فرق، ويقصد أن الفرقة الوسط هي التي تحاور بمجمل كلامه، هي التي تحاور بالأسلوب الديمقراطي وممكن تتنازل عن بعض الأشياء في الإسلام، ولكنها لا تتنازل في المستقبل. أصلاً كلم ديمقراطي هو تلفظ بها. نعم يتلفظ بها، إنما يقصد بها الحوارية. نعم المقصود بها الحوار، المقصود بها بارك الله فيكم الحوار. ثم أخذ شاهد من هذا الكلام بأن هناك صحفية نصرانية كانت في السودان، وهذه الصحفية تكلمت عن الأصوليين، ثم تناول شخصية حسن الترابي بأنه شخص يحب الحوار وأنه شخص إسلامي يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية، وأن هذا الرجل يتنازل عن بعض الأشياء ولا يتنازل عن بعض الأشياء من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. السؤال هنا أن ثم ذكر ختام كلامه أن هذه شهادة من هذه الصحفية بأن الأصوليين ومن ضمنهم ترابي يستطيعون الحوار وما غير ذلك برمز. هذا الشيء عنده موجود لدي بالسيارة وأنا مشيت سيارة. نعم نطلع عليه بإذن الله. الحقيقة نحن هنا بعيدون نعم نسمع كلمات متضاربة جدا نعم حول بعض الشخصيات نعم، لكن أنا سأقول ما قلته من قبل. نعم أنت يبدو أنك متتبع هذا الرجل كلامه، هل أنت تعتقد أنه على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح أم لا؟ ظاهره هكذا يقول، ولكن واقعه مخالف. أنا يا أبو يوسف أقول لك كلمة، حينما تقول ظاهره يخيفني، قولك هذا يخيفني، لأنني لو سألتك الشيخ من باز يعني هو معنا على الخط منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف ما بتقول ظاهره؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.